الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم وأن يتقبلها منا ومن الحاضرين، اللهم آمين. وهذا اللقاء من المفترض أن يكون محاورنا والشيخ أبو داود الشيخ يحيى، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يصرف عنه السوء، اللهم آمين. لكن حبسه عنا المرض، فندعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء، اللهم اشفيه شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، وجميل أن نلتقي في هذه الدقائق حول فضل العلم. فضل العلم، العلم. فالعلم أيها الأحبة الكرام له فضل تناساه الناس في هذه الأيام، حينما قدم الناس الدنيا على الدين، حينما تمر على أي مرحلة من المقاهي مع أي مباراة من المباريات، ترى تجمع الناس حول الكرة مبلغ، حينما ترى المئات والآلاف والملايين يتركون صلواتهم وأعمالهم ونساءهم وأولادهم، وينطلق الرجل منهم ويجلس هذه الجلسة الملتزمة المنظمة ساعة طويلة جدا تعلقت أبصارهم بالشاشة، ثم تنظر بعد ذلك إلى صلاة الفجر في نفس الليلة، تشعر بهوان الدين عند الناس، تشعر بهوان الدين عند الناس، وترى حقيقة قول الله سبحانه وتعالى حينما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حينما يهون الدين على الناس لابد وأن تضع علامة تساوي وتحط كلمة غفلة، وبعدين تحط علامة تساوي وتحط كلمة جهل. الجهل يدي غفلة، والغفلة تجعل الناس يتركون دينهم ويقبلون على دنياهم، يؤثرون اللهو واللعب على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليهم من نعمة الدين. طب إيه اللي خرج الناس بقى من الحفرة دي؟ أن يتعلم الناس. طيب ما الدافع الذي يجعل الناس يتعلمون؟ علمك بأهمية العلم. يعني لو واحد رايح يقدم مثلا في وظيفة وعرف ان من شروط القبول في هذه الوظيفة ان هو يكون حسب المظهر، هيقعد قبلها اسبوع يسرح شعره، صح ولا لا؟ ليه؟ ان دي من شروط القبول لهذه الوظيفة محتاجها، فبالتالي هاهتم بها جدا. لو عرف ان من شروط القبول في هذه الوظيفة هو يكون بيجيد التعامل مع الكمبيوتر والانترنت، يروح ياخد دورة وبالفلوس علشان يقبل في هذه الوظيفة. علمك بفضل الأشياء يدفعك نحوها. الناس اليوم يتعلمون كل شيء إلا دينهم. ترى الناس يريدون أن يصلوا صلاة بغير علم، ويصومون صوما بغير علم، ويحجون حجا بغير علم، ويتساهلون في هذا الأمر وهم يعلمون جيدا أن هذه الأعمال عليها مدار النجاة يوم القيامة. يعني واحد معانا مثلا في العمرة وبعدين احنا في الشوط الثاني ولا الثالث في المسعى في السعي بين الصفا والمروة، والراجل قاعد مخلص 7 أشواط وقاعد في جنب فرحان جدا مخلص، اقول له ايه النظام انت عملت ايه؟ قال لي انا خلصت 7 أشواط. قلت له 7 أشواط؟ قال لي اه خلصت 7 أشواط. ازاي يا عم؟ ده احنا لسه في الثالث يعني شباب وبنجري وبنعمل. قال له انت لازم تروح لاخر المسعى هناك عند الجبل اللي هناك ده. قلت له امال انت عملت ايه؟ قال لي في فتحات كده يمين وشمال، انت امشي خطوتين خش فتحه شمال وارجع فتحه يمين وخش خلص انجز. رغم ان انت معاه وعمال تشرح له ليل نهار بس هو مش عايز يتعلم ومش قادر يفهم ان العلم ده مهم عشان العباده تصح. ترى الانسان ربما يجتهد قاعد يجيب في شبكه ويجيب يقدم في مهر ويجيب اوضه نوم ويجيب اوضه سفره ويبني شقه ويعمل معرفش ايه ونسى يتعلم غسل الجبال الفساد. نسى يتعلم ما خدش باله انه يعلم زوجته اللي هو عقد عليها يعني غسل الجنابه ده يعني ايه؟ حكمه ايه؟ يتعمل ازاي؟ ايه موجباته؟ هو راجل رايح يتجوز ما تعلمش ايه اللي يقل عليه؟ كل اللي مشغول بيه هيسكن فين وياكل ايه ويلبس ايه وفرقه مين اللي هزفه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. الأمة في كارثة حينما تجعل العلم وراء ظهرها. اعلم يقينا أنه سيحل محل العلم الجهل، تساوي الغفلة، تساوي المعاصي والذنوب، تساوي نزول العقوبات من الله سبحانه وتعالى. عشان كده في ظل هذه الفسحة في غياب شيخنا الشيخ يحيى أحاول أن أنقل لك بعض الآيات والأحاديث في فضل العلم عشان تعرف أن العلم ده فضله عظيم عند الله عز وجل. قال تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ماشي انا انت حافظ الايه سمعتها كتير انت حافظها بس انا بقف معاها بس واقفه بسال بس اهو بالعقل كده، هل يستوي من يعلم مع من يجهل؟ الجواب لا. اذا قيمه الانسان بما يعلمه. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان يقول وقيمه المرء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فلا يمكن أبدا أن يسوى بين أهل العلم وأهل الجهل. طب أهل العلم فين؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع الله الذين آمنوا منكم، هو الذين أوتوا العلم مش من الذين آمنوا، منهم ولكن هذا من باب ذكر خاص بعد العام لمزيد اهتمام به، وكأن الله عز وجل بيقول لك سنرفع الذين آمنوا يوم القيامة، سنكرمهم، سننزل عليهم فضلنا ورحمتنا، وخصوصا الذين أوتوا العلم منهم، وكأن يدلهم منزلة أعظم ودرجة أكرم على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. ما أمر الله عز وجل نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم. والله سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى، قال سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك، يبقى يقول له وقل رب زدني علم، يعني الزيادة اللي تنفع في هذه الدنيا هي زيادة العلم. وقل رب زدني علما. طب والدنيا يا رب؟ قال الله عز وجل للنبي ولا تمدن عينيك، هي العين بتمد ولا بتلحظ؟ زفر وزفر، هي بتمد ولا بتلحظ؟ بتلحظ. طب ايه اللي بيمد؟ الايد. الايد هي اللي بتمد. طب لما يجي ربك سبحانه وتعالى يكلمك ويقول لك ما تخليش عينك تشتغل شغل الايد، تفهم منها ايه؟ تفهم منها ان عينك لو اتمدت وتعلقت ايدك هتتمد. الذي سرق، لماذا سرق؟ لانه ظل ينظر للناس، هذا فلان ده راكب عربيه وانا مش راكب، وفلان ده ساكن في بيت وانا مش ساكن، وفلان ده بياكل في المطعم وانا ما باكلش، وفلان ده لابس كويس وانا مش لابس. قلبه هو بيتحرق، ايمانه بيقل، الطمع بيزيد جواه، الحسد بيغلي جواه، هو عايز يبقى زي الناس. فالعين اللي اتمدت ابتداء بعدها الايدين وراها على طول، وراها على طول. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير خير وابقى، ورزق ربك خير خير وابقى. حتى ربك سبحانه وتعالى اراد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مع اهل الايمان والعلم والفضل، حتى ولو كانوا فقراء، حتى ولو كانوا فقراء. ان مجالسه الفقراء والمساكين اهل الايمان والعلم افضل لقلبك. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا دل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال، فدله على أن الزيادة إنما تحمد في العلم وليس في المال والدنيا. فإذا كان علم ومال ودنيا فإنه يحمد. لماذا؟ لأنه سيعمل بالعلم في المال فيقع في طاعة الله رب العالمين، أما المال مع الجهل فإنه يجر على صاحبه الويلات والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قسم هذه الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فرغ منها، فما عليك إلا أن تمشي في مناكبها وتأكل من رزق الله رب العالمين، وأن تلتزم مجالس العلم فتعلم ما ينفعك في الدنيا والآخرة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الممكن أن يكون تاجرا عظيما صاحب مال، لكنه رفض ذلك. قال تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أبا هريرة، أنا أحبه حبا شديدا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الجنة، قل آمين. قل تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني على ملء بطني؟ يعني مش عايز من الدنيا دي حاجة إلا لقمة تبقى في بطني تغنيني وتكفيني. طب انت هتعمل ايه باللقمة دي؟ اتفرغ. اتفرغ لايه؟ لطلب العلم. جاء يطلب العلم، ما كانش زي غيره من الناس. الانسان فينا انما يجمع من المال ويجمع من المال ويجمع من المال، ثم ويأكل كما يأكل الناس ويشرب كما يشرب الناس ويلبس كما يلبس الناس، ثم تبقى الفضلة منه لورثته من بعده. وإذا حمل على الأعناق وعلى الأكتاف يتبعه أهله وماله وعمله، ويرجع الأهل والمال ويبقى معه، ويبقى معه العمل. شفت إزاي؟ فجلس أبو هريرة في 3 سنوات حافظ لنا هذا الدين، حفظ لنا هذا الدين، ولولاه ما عرفنا دين الله. أعظم راوية، أعظم راوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى للنبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. أبو هريرة استمد فضله من العلم، استمد بركته في الأمة من العلم، استمد محبته منا بالعلم ونقل العلم إلينا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. من من الناس أراد الله به خيرا؟ خيرا عظيما. من يرد الله به خيرا قال: يفقهه في الدين، يعلمه، ومش يعلمه بس، يعلمه ويفهمه، ويفهمه. لأنك أنت ممكن تلاقي واحد عنده العلم لكن ما بيفهمش، عمال يلطش بالعلم في الناس. زي ما أنت تفتح التلفزيون تتحسر تلاقي ناس عندها العلم وقاعدة تسب في بعضها، تشتم المشايخ والعلماء والدعاة. أنت بتعمل إيه؟ أنا عايش فكرة بقى الجرح والتعديل. لا، ده انت مش عايش فكرة الجرح والتعديل، ده انت عايش فكرة الجهل، فكرة الجهل والبعد عن دين الله رب العالمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا. الناس اللي قاعدة على الفيسبوك تشتم وتسب وتلعن ليل نهار بحجة انهم يخدمون الدين ويغارون على الدين. ليس هناك اغير على دين الله من رسول الله، ليس هناك اغير على دين الله من رسول الله. وما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، او مع العلم لكن قال الادب مش مترافق، ما انتفعش بيه، ما غيرش منه، حافظ القران كله، حافظ البخاري ومسلم ومعرفش ايه وايه وايه وايه، لكن تيجي تبص لتصرفاته زيه زي غيره، اسوأ من غيره. لما بتقرا في كتاب الله عز وجل بتقرا هذا الدعاء الجميل: ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. يا رب يا رب يا رب لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. يعني ايه؟ يعني لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الإنسان منا قد يكون فتنة لغيره. لما تلاقي أهل العلم بيسبوا ويشتموا، فتكون قدوة لغيرك من الظالمين في السب والشتم. بيكون عم الشيخ قاعد على القهوة في إيده السيجارة، ويسيب السيجارة يمسك مع السيف. أنا أطلع أقول يا جماعة السجاير حرام، لك حرام؟ إيش شايف فلان بيشرب؟ أنا شفته بيشرب، شفته بارك الله فيه، كان قاعد مروق ترويقة تماما. لو كان حرام والله ما كانش يمشي. فتنة. نيجي نقول للناس: يا ناس الحجاب، واستروا بناتكم واستروا أعراضكم. أنت ما شفتش فرح بنت الشيخ فلان؟ ما حضرتش؟ لا والله والله ما قال. ده كانت ما شاء الله عليها زي القمر، عريانه مرض وجاي في فرقه. اضحك راحتك، خد راحتك. عايز تبص يعني، اسمع الله يسعد قلوبنا وقلوبك وقلوب امين. مش ده واقع احنا عايشين فيه؟ دي ماساه احنا بنعانيها. هناك اقوام اعمالهم فتنه تصد عن سبيل الله رب العالمين. يبقى من يرد الله به خيرا يفهمه هذا العلم. المراد منه ايه؟ المطلوب منه ايه؟ ولذلك العلماء قالوا: من اراد ان يكون عالما ربانيا فعليه ان يعلم. خلي بالك، عشان تكون عالم رباني لابد وان تعلم. رقم اثنين: ان تعمل بما علمت. لو عندك العلم وما اشتغلتش ما تبقاش عالم، لا تسمى عالم حتى ولو مجازا بنقول عليك عالم وشيخ، لكن ما انتش عالم رباني ممن مدح الله واستحقوا المدح في القران والسنه. ما انتش منهم، انت لسه بره. يبقى رقم واحد: تعلم علم صحيح، تتعلم على ايد المشايخ والعلماء، تاخد علم من بابه. مش قاعد تجيب كلمتين من الفيسبوك وكلمتين من شريط وكلمتين مش عارف منه وكلمتين منين، ها؟ وكل ما تيجي تتكلم كلمتين مع الناس تعيش الدور وكأنك انت فعلا بقيت شيخ، انت ما انتش حاجه. سيدنا الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يقول: إن بيننا وبين العلم مفازا، فالعلم بحر ما وصلنا بعد لساحله. يقول له احنا بين، يقول احنا بيننا الشافعي. عارف يعني الشافعي؟ رجل ملأ طباق الأرض علما. يقول إن بيننا وبين العلم صحراء، احنا بنجري فيها عشان نقطعها. طب يا مولانا انت وصلت؟ قال اه وصلت للعلم. لا انا بحاول بس اوصل لهنا للشط الناشف بتاعه من بره. بس تتكلم النهارده اي زلخ صغير يقول لك وانا بتبحر في العلم. والله سمعتها من احد اخواني اصحابي يقول لي وانا بتبحر في العلم. قلت له سؤال معلش، انت كنت بتتبحر بعوامه ولا كنت ايه؟ بتبحر. يتبحر يا صلاة النبي، بتتبحر. ايه الجرأة دي؟ ده انت بتتعلم عشان تظبط نفسك، تعلم نفسك الادب والخير بس. ده انت يا دوب بتتعلم عشان تصلي صح وتصوم صح وتزكي صح وتصحيح صح. يا عم ده انت اخرك تتعلم كلمتين تذكر بيهم نفسك لما تقعد مع نفسك في البيت لوحدك. علم ايه اللي احنا بنتعلمه؟ تعلمناه امتى ومن مين وفين؟ حتى يدعي كل من هب ودب انه من اهل العلم. موضوع كبير جدا، موضوع كبير لابد يتحط له نقط وضوابط والكلام يحط بين قوسين وفين عشان كل واحد يعرف نفسه. ده احنا نجيب كتاب عشان ما نغلطش، عشان ما اقول لك كلمتين انا قايلهم مش من عند انا، ما انا الا مبلغ بس. والله ما نحفظهم، والله ما نحفظهم. لو الكتاب ده راح مني كده او مقاطع ما اعرفش اكمل. بجيب عشان ابرأ نفسي، ما انا الا ناقل بس. فالرسول بيقول لك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اراد بك خيرا يعلمك ويفهمك عشان تعمل. وايه كمان؟ يبقى العالم الرباني ان يعلم ثم يعمل ثم يعلم يبتغي بذلك وجه الله. يبقى انت كده راجل منين؟ من الناس اللي ربنا حقهم ومدحهم وجعلهم عنده في اعلى عليين واستحقوا هذا المدح. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين، في الدين، هو اعلى العلوم وافضل العلوم، وهو العلم الاول الواجب الذي كلفت انت به وانت لا تشعر ولا تدري. يعني لما نقعد مثلا مع الناس، والله هكذا في محاضره، محاضره بقول لهم يا جماعه ان شاء الله باذن الله اللقاء الجاي ان شاء الله هنتكلم عن مسائل فقهيه، ازاي تتوضا، ازاي تصلي، ازاي تصوم، ازاي تكبر. لان الاسلام اركانه مش انتوا حافظينها يا جماعه؟ والله ما حد عارف يجاوبني. إيه انا عارف انك انت اعلم مني، انت احسن مني. انا بحكي لك بس عن الواقع. بقول لك والله ما حد عارف يجاوبني. والله والله ما حد عارف يجاوبني. هتقول انت عارف كده اركان الاسلام خمسه؟ يقول لي الشهادتين والصلح وال انت بتفتكر؟ طب حد عارف اكلم انا بقول لهم؟ حد عارف اكلم انا يا جماعه؟ ها؟ والله ما حد عارف يقول. انت بركه. انا بتكلم عليهم هم لازم يعيشوا لهم. فاهمني؟ والله ما حد عارف يقول. لما تيجي تقول اسماء الصحابه تلاقي الناس يشبخوا كده. ايه الاسماء دي؟ ايه الاسماء دي؟ ما هو عشان انت ما انتش عارف اسماء الصحابه قعدنا نسمي ولادنا اسماء يعني قال ربنا. اسماء الواحد عشان يسمعها عايزها عشان بس يسمعها فضلا عن انه ينطقها. عايزينها تتقال مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره عشان نتاكد هي نظامها ايه؟ هو ده اسمك؟ متاكد؟ اه. انا بنطق كده صح؟ اه. لما نتكلم عن الصحابه الكرام يقول ابو عبيده ولا خديجة؟ يقول لي خديجة؟ ايه خديجة دي؟ خديجة، خديجة امرأة سلم الله عليها من فوق سبع سماوات وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصر. ما تعرفهاش؟ جهلت أمرها؟ كيف ترجو صحبتها في الجنة؟ صحابي جميل الشيخ بيتكلم عنه في خطبة الجمعة يقول وقام جليبيب وذهب جليبيب وجلس جليبيب. حد قاعد يضحك. تضحك على ايه؟ لان اسمه جليبيب. انت بتضحك من الاسم ده؟ اه. ما ضحكتش ليه لما انت تقول وخدها كهربا ورجع كهربا وشافها كهرباء. في حد اسمه كهرباء؟ في بني ادم اسمه كهرباء؟ اشمعنى ده اللي انت استوعبته وفرحان به وحافظه وبتحبه؟ اشمعنى ده؟ واسماء ثانيه مورفه جدا اخذ بال حضرتك، الناس يعشقونها ثم هم يجهلون هذا الدين. اذا من جهل دينه فالله سبحانه وتعالى ما اراد به خيرا، لان مفهوم المخالفه كما يقول اهل العلم ان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناها ان من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فانت بقى ممن اراد الله بهم خيرا ولا من الصنف الثاني؟ حسب نفسك. ان كنت تعلمت كيف تقرا كتاب الله، حاجه محزنه ان انت عندك سنين من العمر وما تعرفش تقرا سوره من القران صح. شيء محزن ان الفتحه بتكسر فيها وما انتش حافظ التحيات، ومكسوف تقعد مع حد تقول له حفظها. شيء محزن في المسلمين، احنا مهددين بالخطر، امتنا مهدده طول ما هي بعيده عن دينها مقبله على دنياها واللهو واللعب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ابدا واشتغل. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك سبيلا يبتغي به علما، من سلك سبيلا يبتغي به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. يعني سكه الجنه، مفهوم الحديث يعني، او مفهوم الحديث ان سكه الجنه بالعلم، وانها الدور. طريق الجنه عليه علامات ارشاديه زي طريق المنصوره القاهره، على علامات ارشاديه. العلامات الارشاديه اللي هي العلم، اذا التزمت بهذه العلامات الارشاديه سلمت ووصلت الى الجنه. ان جهلت هذه العلامات هتبقى انت عايز تروح المنصوره وماشي في طريق القاهره، عايز تروح القاهره وماشي في طريق اسكندريه، ثم تفاجئ عند سكرات الموت ان طريقك كان في ضلال. فتسال الله الرجع: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، انا كنت تائه يا رب، انا كنت ماشي في سكه غلط يا رب، انا كنت ماشي بطريقه مش كويسه يا رب. ربنا يقول له: كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يبقى هنا العلم ده، من سلك طريقا او سبيلا يبتغي به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. قال: وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. رضا، الملائكه راضيه عنك، ربنا راضي عنك وانت بتتعلم، وابنك بيتعلم وانت بتتعلم وزوجتك بتتعلم. طول ما انت في العلم وقريب من العلم الله يحبك والملائكه تحبك. قال: وان العالم اللي هو الهباء الذي علم وعمل وعلم يبتغي وجه الله. قال: وان العالم ليستغفر له كل شيء. اللهم لا تحرمنا هذا الفضل والاجر. قال: وان العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. السمك بيستغفر لك، السمك بيدعي لك، العصافير بتدعي لك، الحجاره بتدعي لك، كل من في الكون يدعو للعالم الذي يعلم الناس شفقه ورحمه بهم. قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ايوه ورثه الانبياء. الواحد بيقعد احيانا كده يقعد معاك يقول لك: لو الواحد يطلع الورث ويقد بقى هيطلع لك ايه؟ مليون جنيه؟ مليار جنيه؟ هيطلع لك عمارات واراضي وبعدين في النهايه ايه؟ الاموال التي جاءتك هكذا كانت في يد غيرك وسابها ومشي، وكانت في ايدك لقبل وسابها ومشي، وكانت في ايدك لقبل وسابها ومشي. الورث الحقيقي الذي ينبغي ان تعتز به هو هذا الميراث. قال: وان العلماء ورثه الانبياء. واحد ورث عن النبي ايه، والثاني ورث حديث، والثاني ورث. على قد ما تاخذ، على قد ما تاخذ من العلم يكون ميراثك من النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ معفر. أختم حتى لو قيل أكثر من ذلك. قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كلمة كده إنه لذو حظ عظيم. إنه لذو حظ عظيم. في ناس مفكرة كده إنه لذو حظ عظيم. ليه؟ عشان معاه أم ربك سبحانه وتعالى مديك بقى المعنى واضح أوي. مين اللي حظه عظيم؟ قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى مين صاحب الحظ العظيم؟ مش اللي راكب وبياكل وبيشرب ويلبس. صاحب الحظ العظيم هو الذي تعلم وعمل وتهذبت أخلاقه ودخل في زمرة عباد الرحمن. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا هم ذو أهل العلم قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات. ولذلك ينبغي علينا أيها الأحباب أن نحمد الله عز وجل على نعمة العلم والعلماء. ما دام فينا عالم ينادي في الناس ويقول الله الله اعلموا أن الأرض بخير اعلموا أن الأرض بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. طول ما أنت شايف ناس صادقة تقول اتقوا الله خافوا الله عيب حرام عليكم الحلال كذا الحرام كذا اعلم أنه ما زال في الدنيا خير. فإذا وجدت الناس سكتوا وما عاد يقال حلال ولا حرام ووجدت الناس يتحركون في هذه الدنيا كالأنعام بلا قائد يرشدهم ويعلمهم ويزكيهم فانتظر العذاب من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج العموم. يقتل بعضهم بعضا في الشارع والطريق يسب بعضهم بعضا في الشارع والطريق يزني بعضهم ببعض في الشارع والطريق. ولعلنا ربما ترى مثل هذه الأمور في حياتنا في واقعنا المعاصر إلا أنها ليست على مستوى عام في الأمة وإنما هي في أماكن دون أماكن. وما زال فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فاتقوا الله رب العالمين وسأل الله عز وجل أن يعلمكم وأن يفهمكم وأن ييسر العلم لكم. فإن أفضل ما يأخذه الإنسان في هذه الدنيا علم ينتفع به تنتفع أنت به أولا ثم ينتفع به بعد ذلك من خلفك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر شيخنا الشيخ أبو داود الشيخ يحيى. اللهم إن كان حبسه عنا المرض فاشفه وإن كان حبسه عنا الدين فاقض عنه، وإن كان حبسه عنا العدو فانصره يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من الجلوس في مجالس العلم وحلق الذكر، ولا تحرمنا من بركة أنفاس العلماء، منك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.